هذا الحديث، هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، ينص فيه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: لا تسبوا أصحابي فإن من يأتي من بعدهم ولو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ ما أنفقوا ولو كان مدا، لأنهم أنفقوا في وقت العسرة، وأنفقوا في وقت الخوف، وأنفقوا في وقت تسلط الأعداء على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى دعوة الإسلام. أنفقوا لكي يتيسر لك أنت يا من تأتي من بعدهم أن تنفق ما تشاء دون خوف. أنفقوا رضي الله عنهم وأرضاهم. المؤمن هو الذي يدعو الله أن يغفر لصحابته ويترحم عليهم ويترضى عليهم، وهو الذي لا يسبهم. وهذا هو حال المسلمين جميعا إلا الرافضة. الرافضة خالفوا الإسلام والمسلمين، خالفوه في عقائدهم في التوحيد الألوهية، فأخذوا يدعون غير الله ويذبحون لغير الله وينذرون لغير الله ويستغيثون بغير الله ويطوفون على الأضرحة متوسلين داعين غير الله مشركين بذلك. هؤلاء هم الذين تناقلوا سب الصحابة جيلا بعد جيل، وهم الذين تناقلوا سب الصحابة حقبة بعد حقبة حتى وصل إلينا، ويسبون الصحابة في كل وقت، ويرون أن ذلك قربة لله، وأنه يحصل لهم أجرا من شيطانهم الأكبر الذي علمهم هذا الكفر وهذا الضلال. أجرهم ليس على الله، فالله سبحانه وتعالى يأمرنا بأن ندعوه لإخواننا الذين سبقونا في الإيمان. الله سبحانه وتعالى يقول: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وكان عدد الصحابة في الحديبية 1400 صحابي بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الموت والقتال. هؤلاء يبين الله عز وجل أنه رضي عنهم، والرافضة يلعنونهم ويكفرونهم محادة لله ولرسوله وللإسلام الذي أنزل به القرآن وأرسل به محمد صلى الله عليه وسلم. روى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها. هذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، وقبله قول الله سبحانه وتعالى: رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة. وأما هؤلاء فيكفرونهم ويلعنونهم ويسبونهم ويشتمونهم، ويرون ذلك دينا قد وضعوه لأنفسهم من شياطينهم والعياذ بالله. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من كفرهم فقد كفر بالقرآن، ومن سبهم وفسقهم فقد كفر بالقرآن، لأن القرآن أثنى عليهم، والله سبحانه وتعالى ترضى عليهم وذكر أنه رضي عنهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن لا يسبوا، وبين أن الذين بايعوا تحت الشجرة أنهم يدخلون الجنة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في الحديث المتفق على صحته أن الله سبحانه وتعالى قال لأهل بدر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. أهل بدر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عددهم أكثر من 300 صحابي، الله سبحانه وتعالى قد غفر لهم بنص الموحى إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما هؤلاء فليس عندهم من الصحابة مسلم إلا 3 أو 4، وبعضهم يوصلهم الى 7 فقط، واما البقية فكلهم كفار، وعلى رأسهم ابي بكر رضي الله عنه وارضاه الذي انزل الله فيه قرآن لا تحزن ان الله معنا. ابو بكر الصديق الذي سمي بصديق لانه صدق النبي صلى الله عليه وسلم وكان اول من صدقه عندما كذبه الناس. ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه الذي جاهد مع نبيه صلى الله عليه وسلم وكان اول رجل يؤمن به صلى الله عليه وسلم، اول رجل يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يدافع وينافع عن الصحابة ويشتري غير الاحرار منهم ويعتقهم في سبيل الله لكي ينقذهم من تعذيب اسيادهم. ابو بكر الذي ترك الاهل والمال والولد وذهب مهاجرا مع النبي صلى الله عليه وسلم متحملا الاذى وصابرا، كل ذلك محتسبا عند الله عز وجل. ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم لا في حله ولا في ترحاله، صلى الله على نبينا محمد ورضي الله عن ابي بكر وسائر الصحابة اجمعين. اجل يا عباد الله، ان المؤمنين والمسلمين يترضون على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ويحبونهم لانهم يؤمنون بالقرآن، والقرآن يأمرهم بهذا، لانهم يؤمنون بالرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم يأمرهم بهذا. فأولئك الذين لا يفعلون هذا ويخالفونه بل ويكفرون الصحابة ويلعنونهم ويسبونهم، انهم لم يؤمنوا بالقرآن ولم يؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الزنادقة الذين يستخدمون التقية نفاقا وكذبا، بل انهم لا يستخدمون حتى التقية. فهذه قنواتهم الفضائية، وهذه مواقع الانترنت، وهذه خطبهم في الجمعة، وهذه كلماتهم ومحاضراتهم وحسينياتهم ومجالس العزاء، عندهم كلها سبل الصحابة ولعنا لهم علنا، يقولونها علنا. الذين يكفرون خير الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد الأنبياء، يكفرون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم علنا بمحاضراتهم وبدروسهم وبحسينياتهم البدعية الضالة التي يرتكب فيها من الكفر والشرك والاستغاثة بالحسين وآل البيت والذبح لهم والنذر لهم ودعاهم من دون الله سبحانه وتعالى، ويكررون هذا، يكررون هذا في كل يوم. بل إن أحدهم لا يقوم إلا وهو يلعن، ولا يتحرك إلا وهو يلعن، ولا يمشي إلا وهو يلعن الصحابة، يرى أن ذلك قربة لشيطانه ولطاغوته الذي علمه هذه العقيدة الكفرية. ويكررون هذا في احتفالات كفرية شركية بدعية، كما يحصل ذلك في كل عام في اليوم العاشر من محرم. في هذا اليوم المسلمون يصومون لأن نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم بشرهم أن من صام عاشوراء فإن الله يغفر له السنة الماضية، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لئن عاش إلى قابل ليصومن 9 والعاشر صلى الله عليه وآله وسلم. المسلمون في هذا اليوم يقرؤون القرآن ويصومون ويسبحون ويهللون ويترضون على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ويستغفرون لمن سبقهم بالإيمان. والرافضة يكفرون المسلمين وأهل السنة ويكفرون الصحابة في هذا اليوم، ويلعنون ويشتمون ويسبون ويلطمون كما هي أفعال أهل الجاهلية، ويصيحون ويبكون ويصرخون ويشققون الثياب ويكسرون الأيدي ويضربون الظهور ويشقون الرؤوس. انظروا إلى الفرق بين أهل الإسلام والإيمان وبين أهل الكفر والضلال والشرك، هذا هو الفرق بيننا وبين هؤلاء. في عاشوراء هكذا نعمل يا جموع المسلمين. وأما هم انظروا ماذا يفعلون، هذه عاشوراء بين أهل الإسلام وبين أهل الكفر، هذه عاشوراء بين أهل الإيمان والسنة وبين أهل الزندقة والضلال. وهم يؤجدون الكراهية بين المسلمين ويربون أبنائهم وأطفالهم على كفر أهل السنة. الذي يكفر الصحابة لا يمكن أن يدعي أنه يرى أن أهل السنة مسلمين، لا يمكن. إذا كفر أبا بكر وعمر وعثمان وكفر جموع الصحابة رضي الله عنهم ورد القرآن، فهل هو يرى إسلامنا نحن؟ هل يرى إسلامنا أو إسلام حكامنا أو إسلام علمائنا أو إسلام دولنا؟ لا والله. وهذه كتبهم يقرأها الطفل قبل الكبير. اذهب إلى أي كتاب من كتب الرافضة المتقدمة واقرأه وانظر ما فيه من تكفير لأبي بكر وعمر وعثمان، وتكفير للصحابة، وتكفير لأهل السنة، وتكفير لأهل الإسلام. وهذه هي مدارسهم وحوزاتهم وظلمتهم، ماذا يقولون فيها وماذا يدرسون؟ كل ما يدرسونه هو حرب على الإسلام والمسلمين، وحرب على القرآن والسنة، وحرب على الصحابة، وحرب على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ويتخذون من عاشوراء شحنات من الكفر يقدمونها لأتباعهم، شحنات من الكفر واللطم والصراخ والبكاء. الحسين رضي الله عنه والحسن رضي الله عنه يؤمن المسلمون أنهما سيدا شباب أهل الجنة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويترضون عنهم ويحبونهم ويبغضون من قتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه. ولكن ذلك أمر قد مضى، ذلك أمر قد مضى، فلا نحييه كل سنة لكي نستخدمه لتكفير بعضنا البعض. هؤلاء ماذا يصنعون؟ يستخدمون عاشوراء لأنهم يعلمون أن الحقبة التاريخية التي عاش بها الحسين رضي الله عنه وأرضاه قد انتهت، وأن الذين ظلموه قد ماتوا، وبهذا لن يستفيدوا شيئا من تكفير أهل السنة في هذا العصر. فلذلك تجد أنهم يحتفلون كل سنة بعاشوراء ويدعون على النواصب ويكفرون النواصب، ويقصدون بذلك أهل السنة في هذا العصر وأهل السنة في كل عصر وفي كل مصر وبلد. يكررونها، يريدون أن يسحبون قضية الحسين ويصورون لشبابهم أن كل أهل السنة هؤلاء الذين لا يكفرون الصحابة ولا يشتمونهم ولا يفعلون ما نفعل في عاشوراء فإنهم هم ممن قتل الحسين وهم ممن وافق على قتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه. هذا مقصودهم في عاشوراء. وإلا مسألة عاشوراء وقتل الحسين انتهت في وقتها، وما من مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر إلا وهو في قلبه الحزن على قتل الحسين ويحب الحسين ويترضى على الحسين. فهم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأحفاد النبي صلى الله عليه وسلم والذي أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يستخدمه هؤلاء من أجل تكفير المسلمين ومشاركة أهل الجاهلية في مثل هذه الاحتفالات الباطلة. عباد الله، فرضوا عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فرضوا عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وحبوهم وابغضوا من يبغضهم، ابغضوا من يبغضهم وكفروا من يكفرهم ويفسقهم، واستغفروا الله إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، لابد من أن تتأكد في نفوسكم عقيدة الإسلام وعقيدة الإيمان والحب في الله والبغض في الله والولاء والبراء وفق معتقد أهل السنة والجماعة وما كان عليه السلف الصالح. عباد الله، لابد علينا ألا نكون سلبيين مما يحاول أن ينشره أعداء الإسلام بين أبنائنا وبناتنا، وبخاصة المراهقين والصغار الذين لا يعرفون بعض أمور عقيدتهم. عباد الله، لقد فتحت القنوات الفضائية، وهناك قنوات للرافضة، قنوات للرافضة تقدم الكفر والإلحاد والفسوق والزندقة، وتطعن بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وتطعن بأهل الإسلام، وبعض بناتنا وأبنائنا يشاهدونها، وخاصة في مثل هذه الأيام، فإن هناك قنوات كالمنار والعالم وغيرها من قنوات العراق الكثيرة، فإن العراق أصبحت قنوات الرافضة بالعشرات، وكلها تقدم الشرك والكفر، فيشاهده أبناؤنا وبعض الصغار منهم فيقلدهم ويظن ذلك من الإسلام وهو كفر وشرك، يشاهدونهم وهم يقفون أمام القبر، قبر الحسين رضي الله عنه وقبر علي رضي الله عنه وقبر العباس وغيرهم، وهم يستغيثون بغير الله، وهم يستعينون بغير الله، وهم يرددون الاستغاثة بالنداء يا فلان يا فلان وغير ذلك، فيظن بعض الصغار أن ذلك من الإسلام فيردده، وقد يعتقده الجاهل أو الصغير ظنا منه أن هذا من الإسلام، وابناؤنا يشاهدونهم وهم يلطمون ويضربون صدورهم، فيقلدهم بعض الصغار الأطفال فتجده يضرب على صدره ويقلدهم بالضرب على صدره، بل ويردد بعض الكلمات الشركية والكفرية التي يسمعهم يرددونها أثناء ضربهم على صدورهم، وهم يصدرون ذلك بأصوات معينة تجذب بعض الجهلة ممن لا فقه عندهم ولا علم. في هذه الأيام أبناؤنا معرضون لغزو كما هو في غيره من الأيام، ولكن في هذه الأيام القنوات الفضائية الرافضية الشيعية وكذلك مواقع الانترنت الشيعية وكذلك كل ما يتعلق بهذه الدول الشيعية، فإنهم في هذه الأيام يحرصون حرصا شديدا على بث هذه الكفريات في قنواتهم، فلا بد على من كان لديه مثل هذه القنوات أن يغلقها ويتق الله سبحانه وتعالى، ولا يجعل أبناءه يشاهدونها ولا يجعل الجهال يشاهدونها فيظنون أن قولهم حقا ويتأثرون بمقولة لهم فيكونون بذلك من أهل الشرك أو الضلال أو البدعة وهم لا يعلمون. لا بد أن نعرف هذا. هذا ما يتعلق في هذه الأيام من قبل ما يفعله الرافضة في قنواتهم وفي مجالسهم. وكذلك أتعجب من فعل بعض الإخوان المسلمين، وليس كل الإخوان المسلمين، وأنا صراحة قبل سنوات قرأت كتاب لرافضي كبير وقال لا بد أن نسعى إلى أن يشاركنا أهل السنة في عاشوراء، وكنت في ذيك السنة أقول وهل يعقل أن سني سوف يشارك الرافضة في مثل هذه الأمور، فإذا أجد أن بعض قنوات الإخوان المسلمين إذا أتى مثل هذا اليوم يجعلون حلقات كاملة في مقتل الحسين، وهذا من البدع والضلال، وهذا من مشاركة الرافضة حتى وإن كان لا يردد كلماتهم ويترضى على الصحابة، ولكنه يشاركهم في بدعة الاحتفال بمقتل الحسين، ويشاركهم في ضلالة ذكر سجايا الحسين في مثل هذا اليوم وصفاته، يشاركونهم في قنوات موجودة منها قناة الرسالة الضالة المضلة الفاسدة وأرحلة وغيرها من القنوات، فيجعلون هناك حلقات كاملة في مثل هذا اليوم. وكنت أظن قبل سنين عندما قرأت وكنت أطلع على كتبهم أنه لا يمكن أن يفعل هذا شخص، لم يفعل هذا التابعون ولا أتباع التابعين ولا أئمة الأربعة أحمد والشافعي والمالك وأبي حنيفة ولا أئمة الإسلام على مر العصور لم يفعلوا أنهم يوم عاشوراء يتكلمون في مآثر الحسين أو يتكلمون في صفات الحسين أو يجعلونه احتفالا بالكلمات أو غيرها. هذا لا يفعله إلا الرافضة، وهؤلاء من باب التحالف السياسي بينهم بين الرافضة، والذي ظهر واضحا وجليا مع الحوثيين عندما يرسل مرشد الاخوان المسلمين رسالة يطالبنا بعدم مقاتلة الحوثيين، ولا يرسل رسالة يطالب الحوثيين بعدم قتل اهل اليمن وبعدم قتل اهل الايمان والاسلام من اهل بلدهم، ولم يطالبهم ان يكفوا عن الاعتداء على السعودية، وانما يطالبنا نحن ان نكف بالاعتداء عليهم. وقد حدثني ثقة ذهب الى الجبهة ورأى الموقف على، قال ان الذين قبضوا عليهم من الذين اسروا مع الحوثيين 11 جنسية، ليست جنسية واحدة، 11 جنسية، ولا اريد ان اذكرها هنا، وبعضهم دول عربية وبعضهم سعوديين. هؤلاء يتحالفون كلهم ضدنا غير الحوثيين. اذا فنجد ان هؤلاء، واما الاخوان المسلمين فتاريخهم معروف مع الرافضة معروف، وكتابات حسن البنا ولقاؤه مع القمي وكل هذا مذكور في كتبهم، وكيف انه يدعوهم الى التقارب، واننا نحن والشيعة سوف نبني صرح الاسلام كما يقول محمود عبد الحليم في كتابه اخوان المسلمين صنع التاريخ، وكيف عندما اتوا الى القاهرة نواب صفوي الرافضي احتفل به الاخوان المسلمون وقدموه والقى كلمة كما يقول عباس السيسي صاحب ثقافة اخوان المسلمين انه حلق بالاخوان في الملأ الاعلى، الله اكبر، يقول حلق هذا الصفوي الرافضي بكلمته بنا الى الملأ الاعلى، نسأل الله عز وجل السلامة. تحالفهم معروف وامورهم معروفة، ولكن يجب علينا ان نعرف ان هذا التحالف السياسي بينهم على حساب العقيدة، لان هم وليهم هم العقيدة، هم امشي عندهم رسول كراسي الحكم لو يساعدهم الشيطان. اذا فنجد اننا يجب علينا ان نربي ابنائنا على العقيدة السلفية، على عقيدة التوحيد، المحاربة من كل الجهات. وبالمناسبة اريد ان انبه واذكر نفسي واخواني ان في القنوات الفضائية الان وفي مواقع الانترنت وغيرها الاحتفال بمولد عيسى عليه السلام من قبل كفرة النصارى، فلا بد علينا ان نتنبه لئلا يتلقى ابناؤنا عقائد النصارى، فان بعض الصغار وبعض الجهلة قد يتلقى عقائد النصارى عندما ينظر الى الافلام الاجنبية وعندما يشاهد القنوات واحتفالات في مثل هذه الايام، لدرجة ان طفلا من اطفال المسلمين يظن ان عيسى عليه السلام قد مات مصلوبا، وهذه عقيدة كفرية، كفر بالقرآن، لان الله سبحانه وتعالى يقول يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي، ويقول في الآية الاخرى وما قتلوه يقينا. فانظر الى ابناء المسلمين بدأوا يعتقدون عقائد كفرية لانه يطالع في الافلام وينظر اليها فيشاهد كيف ان عيسى مصلوبا وكيف انه يوضع على الصليب فيعتقد انه مات مصلوبا، وهي عقيدة كفرية من عقائد النصارى الكفرية التي تعارض نص القرآن الكريم. ففي هذه الايام تخرج احتفالات وتخرج امور في القنوات الفضائية وتخرج افلام وغير ذلك كلها فيها الكفر ونشر عقيدة النصارى في عيسى عليه السلام وفي غيره، ويتلقاها بعض الجهال وبعض العوام الذين لم يتعلموا هذه الامور على انها حق، بل ان ابنائنا بعضهم اصبح عند الخوف يصنع صليبا ولو بيده لكي يتخلص من الشياطين، وهذا معناه انه يرى عقيدة الصلب وهي كفر، ويرى ان عيسى عليه السلام ينفع ويضر بعد موته فيما لا يقدر عليه الا الله سبحانه وتعالى، ففي حياته لا ينفع ولا يضر الا بما الله سبحانه وتعالى اذن له فيه، وبعد موته فانه لا ينفع ولا يضر. وبدا ابناؤنا يرددون كلمات للنصارى، بل انه حدثني بعض الناس انه ذهب الى احد المطاعم المشهورة فوجدهم يعلقون البالونات ويعلقون الاشياء، فسألهم هذا الطفل الصغير لماذا تعلقون هذه البالونات، قال من اجل عيد ميلاد صاحب المطعم، هم يقصدون اليومين امس رآهم هم يقصدون عيد ميلاد المسيح هنا عندنا. اذا فنجد اننا يجب علينا ان نتنبه لعقيدتنا ولتوحيدنا ولايماننا، هؤلاء يريدون ان يخطفوا عقائدنا ويريدون ان يضللونا، ولكن انتم كآباء وكإخوان كمدرسين كصالحين، والله الحمد لله من نحسبكم كذلك والله حسيب الجميع. يجب عليكم أن تكونوا فاعلين إيجابيين، آمرين بالمعروف نهين عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة، دابين عن عقيدتكم، تعملون على حماية أبنائكم وبناتكم مما يتلقفونه في هذا الإعلام الفاسد إلا ما رحم الله. نسأله سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحمته وأن يشملنا بعفوه وجوده وكرمه. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن، اللهم احمي لنا عقيدتنا يا رب العالمين، اللهم احمي لنا عقيدتنا يا رب العالمين، اللهم احمي لنا عقيدتنا وإسلامنا وإيماننا وصالح أعمالنا يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم اكفنا واكف المسلمين جميعا شر الفتن في عقائدهم وعباداتهم واخلاقهم وسلوكهم ومعاملاتهم وبيوعهم وحكمهم يا رب العالمين. اللهم انصر دينك، اللهم انصر دينك، اللهم انصر دينك وعز اولياك. اللهم من اراد كيدا بالاسلام والمسلمين فكد به، اللهم من دبر شرا للاسلام والمسلمين فاجعل تدبيره تدميرا له يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في الحج الجنوبي، اللهم انصر المجاهدين في الحج الجنوبي، وانصر المجاهدين في اليمن على الحوثيين المارقين والقاعدة الخوارج يا رب العالمين. عباد الله، اكثروا من الاستغفار والتوبة، واستوصوا بالسنة خيرا، وعضوا عليها بالنواجذ، فان الفتنة تزاحبكم فيها. واخر دعوانا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Thank you.